قبلك سنين ولا تخلوني ويا العذاب ولا انا العيب لا تلوموني يا اصحاب الهب سنين ولا تخلوني ويا العذاب ولا انا العيب طال ليالي وجرحالي أحبابي مردوا مرسالي طال غيابي وجرحالي حتى أحبابي مردوا مرسالي لا تلوموني يا أصحاب ولا تخلوني ويا العذاب لا تلوموني يا أصحاب ولا تخلوني ويا العذاب وانا اتذكر احلى سنين عشت معاهم ليالي نصار احلى اوقات ما ننساهم ليالي نصبح لو جات ما ننساه بجيد أحزاني ومر وجداني طول أيامي من كتر ألامي بجيد أحزاني ومر وجداني طول أيامي من كتر ألامي لا تلوموني يا أصحاب ولا تخلوني ويا العذاب لا تلوموني